البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. كريمة مختار، عبد الله فرغلي، في زمن العطش. ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش طول الطريق، ما تخافيش طول السفر، ما تخافيش طول الطريق، ما تخافيش طول السفر. مش كل شيء له طريق، ولا كل سكة خطر، والدنيا أيام تجيب وأيام تساع البشر، والحب خليه طبيب تلاقيه في ليلة قمر، والدنيا أيام تجيب وأيام تساع البشر، والحب خليه طبيب تلاقيه في ليلة قمر. ما تخافيش طول الطريق، ما تخافيش طول السفر، مش كل شيء له بريق، ولا كل سكة خطر. زمن العطش، موسيقى مختار السيد، كلمات محسن الخياط، غناء محمد الحلو. زمن العطش، تأليف محمد السيد عيد، إخراج باهر النحال. معلم، ايه ده يا معلم؟ واقفه كده ليه في الشباك؟ اصلها قلقانه قوي الليله دي يا سعادير، دي ما ونتش. هي مين؟ الجنيه. جنيه ايه يا معالي؟ سلامه عقلك، جنيه البحر اللي بيحكوا عليها الصيادين. وبيحكوا يقولوا ايه بقى؟ الله، بيقولوا انها كانت ملكه لسبع بحور، وكان عندها الذهب كوان كوان. وايه اللي خلاها سابت السبع بحور وجات الانفوشي؟ بيقولوا سهانم انه كان عندها سبع عيال وكانت بتحبهم قوي، عشان كده وزعت عليهم كل حاجة، خلي كل واحد ملك على بحر، ودتكم ده. وبعدين بعد ما خدوا منها كل حاجة ما سألوش فيها، كل ما تروح لواحد يكرشها، دارت هجة في البحور لحد ما جت بحر اسكندرية وقعدت قعدت في الحتة اللي جنب القلعة. ومن ساعتها وهي تطلع كل ليلة، خصوصا في ليالي الشتاء، تقعد على السور اللي جنب القلعة وتبكي، تنزل من كل عين حسان، وساعات لما يفيد بها الوجع يفيد بها قوي، تغني اغاني تقطع القلب. بس انا بقى عمري ما سمعت حد بيغني. ما يستاهل ما حدش يسمع غناها الا اذا كان موجوع زيها واولاده ملوعين قلبه. يا بحر يا مسحور، كميتك عايشه في بر ولا في مي، اتت ولادها النور حرموها حتى من بطيط الضي، فوق البحور السبع لا مركب ولا دينا، ولا مركبة ريحة ولا مركبة بيا، تقدر ترسينا تقدر ترسينا تقدر ترسينا. انت بقى ابنك ملوع قلبك علشان كده بتسمعيه، ها؟ بالذمه يا معلم، لسه في الدنيا في حد بيفكر بالطريقه دي؟ جنيه ايه وبتاع ايه؟ الدنيا ما فيها استعزيزه، فيها حاجات اغرب من الخيال. طب بس بقى بلاش كلام فارغ ويلا تعالي ساعديني عشان ازوق التورتة. النهاردة عيد الام والولاد زمانهم جايين. حاضر يا سهام. ماما ماما عايز حاجة حبيبي؟ اتفضل يا ست الحبايب، هدية عيد الام اهي، طرحة مفيش كده وماشي فستان انما ايه تليق بست الكل. كل سنة وانت طيبة يا ست الحبايب. وانت طيب يا احمد. طب ليه بس تتعب نفسك كده؟ ساعدك راحة ست الحبايب. وانت يا ام علي اتفضلي هديتك اهي. كتر خيرك يا سي احمد، ثمرت فيك التربية، ربنا يسعدك ويوعدك يا رب بنت الحلال اللي تريح قلبك يا ابني. بنت الحلال ده خلاص بقى يا ام علي راحت علينا. فشر ده انت تقعد على البساط وتختار ست البنات، انت ساكت عليه ليه لغاية دلوقتي يا ست عزيزة؟ يوه كل اخواته اتجوزوا وبقالهم بيوت، ايش معنى هو ده؟ انا حط عيني على حتة عروسة انما ايه عمر. الله لا لا ده انتم متفقين عليا بقى. طب اسمعني الاول. يا ترى يا ابو حميد ممكن تفتح قلبك مرة تانية لحب جديد بعد القصة القديمة؟ ايه 5 سنين دلوقتي مروا والجرح لسه جواك حي بينزف مش قادر تنساه. لو كانت اسرار فكرت لحظة واحدة في الجرح ده كان لازم تتردد 1000 مرة قبل ما توافق على انها تتجوز واحد تاني. لكن معلش ما هي لو عمرها ما بترجع اللي فات. انت بتهرب ليه من الكلام يا احمد؟ ها؟ لا ابدا يا ماما مفيش. بص يا حبيبي بص يا احمد. نعم. انا امك وعارفاك كويس وعارفة انت بتفكر في ايه. اللي فات انساه يا ابني واللي باعت بيعه. واحدة خليتك طلعت البائسة من هنا واتجوزت غيرك من هنا، تبقى دي ما تستاهلش ابدا اللي انت بتعمله في نفسك ده عشانها. ابدا يا ماما ابدا. انا مش بفكر في الكلام ده دلوقتي. امال بتفكر في ايه؟ في الفلوس. انت عارفه ان الجواز محتاج فلوس، مهر وشبكه وشقه وانا زي ما انت عارفه. اذا كان على الشقه اسكن معايا هنا. ها الشقه هي 5 اوض يجري فيها الخيال وانا لوحدي يا ابني. واذا كان على المهر والشبكه نعمل جمعيات. ما تخافش انا هساعدك يا ولد. ايوه ما بسش الليله انا هفتح الموضوع ده مع اخواتك. اخواتي؟ لا يا ماما لا اعملي معروف، مفيش داعي تفتح عليا فتحه انا مش قدها. دول اخواتك يا عبيط. وبصراحه كده انا اخترت لك وخلاص. اخترتيني كمان؟ هند بنت خالتك. ها بنت حلوه زي القمر، مؤدبه وابوها راجل طيب. خالتك الله يرحمها كانت موصياني عليها قبل ما تموت. ايوه يا ماما بس اديني فرصة افكر. فكر على مهلك زي ما انت عاوز، لكن انا لازم افتح اخواتك في الموضوع الليلادي خصوصا عصام. مش ده برضو اخوكم الكبير؟ عصام يلا يا عصام احسن اتأخرنا على مامتك. طب هادي اجيب ايه؟ حاجة كده. حاجة ايه؟ ما تأثر 20 جنيه زي بعض، نحط بنزين للعربية بـ10 ونجيب هدية بـ10 التانية. يا عصام قلت لك 1000 مرة بطل الاسلوب ده. اسلوب ايه بس يا فاشل؟ البخل اللي انت فيه من ساعة ما جيت من السعودية وانت كل شهر تروح البنك تاخد الارباح من الشباك ده وتشتري بيهم شهادات جديدة من الشباك التاني وتفضل طول الشهر تقول هاتي. يا حبيبتي ده مش بخل. امال ده اسمه ايه؟ اقتصاد. كل ده اقتصاد؟ امال البخل يبقى ايه؟ لا البخل انا معرفوش. طب ايه رأيك بقى مفيش ولا مليم؟ عيب يا فاتن انت مش عندك مشروع دواجن بتكسب منه الوفات؟ خد منه. ما تبقيش كده يا فاتن انا ما معيش. ومش بتحصل ايراد الـ5 فدادين جناين بتوع امك؟ خد منهم. بلاش بخل يا فاتن. انا اللي بخيلة برضو. طب اسمعي بلاش 20 خليهم 15، هدية بـ10 ونحط بـ5 جنيه بس بنزين، وإذا خلص البنزين وإحنا راجعين مش مهم نبقى نكمل المشوار ماشي حتى الجو اليومين دول تراوح. وتمشي ليه؟ خليك انت راكب وانا ذوق. والله فكرة على الأقل تهضمي. أعمل فيك إيه بس؟ تديني 15 جنيه. مفيش غير 5 جنيه هم تحط بيهم بنزين. والهدية؟ اتفضل إزازة كولونيا هم الأجزخانة. حتى الهدية جايباها من الأجزخانة بتاعتك؟ أهو ده الاقتصاد بعينه. Thank you. احمد. نعم يا ماما. عزام اخوك اتاخر قوي، يا ترى في ايه؟ اطمني يا ماما ما تخافيش، ما دام في اكل لازم يجي. الجرس تلاقيه هو. خليك يا ماما انا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا خالد. ازيك يا واد يا ابو حميد يا موسيقار عصره واوانه، يا سيد درويش المستقبل. الحمد لله كويس. اهلا اهلا يا ابراهيم، تعال يا اخوي تعال انا هنا. قبل كل شيء لازم تعرفي اني جاي اعلن احتجاج الرسمي. على ايه؟ على انهم عملوا عيد للام ونسوا الاب. انا معاك في الموضوع ده يا خالد. يعني لو كان النهارده عيد الاب، مش كان يمكن الولد والبنت اللي هاجروا سابوني دول اتكسفوا على دمهم وبعتوا لي كارت وقول لي فيه كل سنه وانت طيب يا بابا. اعتبرني بدالهم يا خال، كل سنه وانت طيب يا بابا. كتر خيرك يا حضره الموسيقار يا ابو الفن كله نهايته. اتفضلي يا ستي. ايه ده؟ ايه ده يا ابراهيم يا اخويا؟ هديه عيد الام. صحيح انا اخوك الكبير، لكن ده ما يمنعش انك تكوني امي الصغيره. الله اكبر الله اكبر، خالي بيقول شعر. شعر مين يا ابني؟ انا لو كنت كتبت شعر كنت خليت الشعر بتوع الايام دي اعتزلوا. ربنا يخليك ليا يا ابراهيم يا اخويا وما يحرمنيش منك ابدا. ادي واحد وصل، فاضل ليلى ومديحه. لا مديحه مش جايه، دي مسافره مأمورية مصر تبع شغلها، ربنا معاها. اللهم سوقك بقى يا ست ليلى عشان نبدا الحفله. يلا يا ليلى يلا يا حبيبتي، بقالك ساعه بتلبسي. ياسر وبعدين معاك بقى، قلت لك الف مره ما احبش حد يستعجلني. خلاص خلاص انا اسف يا حبيبتي، البسي على مهلك. انت مش لبست؟ اه بقى فاتت لحد ما البس انا كمان. حاضر، بس يعني احنا اتاخرنا قوي على مامتك. لا يا حبيبي مش رايح لماما. امال هنروح فين؟ هنروح نقابل المقاول اللي هيبني لنا ارض لوران، اصله كان عندي الصبح في البنك واتفقت معاه نروح له الليله. مقاول ومامتك، احنا مش متفقين نروح لها؟ ايه هي يعني خطير؟ ما هي قاعده، المقاول اهم، واذا فضل الوقت نبقى نروح لها. ايوه بس يعني ياسر. خلاص خلاص يا ستي من غير عصبيه. هي ماما عايزين ناكل بقى، انا جوعت. طيب كده بلاش فضايح، يقولوا عليا ايه؟ ما باكلكش وباكل اكلك. انا ما باكلش من الكلام ده، اكلي يعني اكلي. طب بس نستنى شويه يا اولاد، يمكن اختك ليلى تيجي. طب افرضي ما جاتش، اموت انا من الجوع. ازاي بقى لازم تيجي؟ معقوله؟ انا بتصل بيها بالتليفون من الصبح محدش بيرد. مش كفايه مديحه اللي تايهه مني؟ طب ادوني تصبيره يا عالم. قوم يا فاتن، قوم يا حبيبتي، حطي له اللي هو عايزه. لحمه يا فاتن لحمه، وتوصي. خلاص يا ماما نحط العشاء، ولو جت ليلى بعد كده نتعشى تاني. احنا ورانا حاجه. اهي ليلى جت اهي. مساء الخير. مساء الخير يا جماعه. مساء الخير يا جماعه. خلاص خلاص سلموا على مهلكم، الحقونا انا بالاكل. سفره دايما. مع اني ما شبعتش. كل سنه وانت طيبه يا ماما. تسلم ايدك يا ست الحبايب. بالف هنا وشفا. دلوقتي بقى يا ولاد في موضوع مهم جدا عايز اكلمكم فيه، مش هياخد اكتر من خمس دقايق. موضوع مهم؟ موضوع ايه يا ماما؟ انا اعترض. تعترض على ايه؟ على اي حاجه اعترض وخلاص. خير خير يا حماتي، نسمع الاول يا جماعه. خير ان شاء الله، كل خير. ربنا يستر ويعدي الولاد على خير. الموضوع باختصار ان انا قررت اجوز اخوكم احمد. لك حق تعترض. طبعا مش بقولك الاعتراض واجب. عين العقل، ألف مبروك يا واد يا موسيقار. عقبالك يا خالي. عن قريب إن شاء الله، بس كان بكون نفسي. ما تفهموني إيه الحكاية بالظبط؟ يكونش أحمد كان بيحوس من ورانا وإحنا مش دريانين؟ هي الموسيقى بتجيب فلوس اليومين دول وإحنا ما نعرفش ولا إيه؟ جينا لطولة لسان بقى. الموسيقى يا ولاد زي ما أنتوا عارفين كويس لا بتجيب فلوس ولا غيره. أحمد ما حلكوش غير مرتبه. ومرتبه هيجيب شقة؟ أحمد حيسكن معايا. إيه؟ نعم نعم. بتقولي ايه؟ يسكن معاكي يعني ايه؟ لا طبعا انا مش موافقه. ومش موافقه ليه بقى يا ست ليلى؟ لان الشقه دي بتاعتنا كلنا، واحده تزعل مع جوزها، واحده كده واحده كده، تلاقي مكان تروح فيه. انما لو انت اديتي الشقه لاحمد يبقى معنى كده اننا نترمي في الشارع. لا ومش كده وبس، البيت ده ورث، يعني كلنا شركة فيه. لو فكرنا اننا نبيعه مفيش حاجة هتخليله قيمة الا اننا نسلم للمشتري شقة فاضية. لكن لو احمد سكن في الشقة يبقى معنى كده حقنا ضاع. وحقي انا يتعصان في الارض اللي انا سايبها لك بقالي سنين مش ضايع؟ لا بقى، ده احنا اللي سايبين لك حقنا، مش سايبين لك المطبعة بتاعت المرحومة ابونا تمرحي فيها لوحدك كده ولا لا؟ عيب كده يا عصام، انت عارف ان ماما بتساعد الكل. لا مش عيب، الحق حق، وماما بتوصلها فلوس الارض على داير مليم، بيض وفراخ وسمنه وفاكهه وكل شيء. طب احكموا انتوا بقى يا اللي قاعدين، 3 كراتين بيض في السنه يساوي غله 5 فدادين؟ جوزين فراخ ولا 3 في السنه يساوي غله 5 فدادين؟ علبة سمن ويا ريتها بلدي الا صناعي ومن ارخص نوع تساوي غله 5 فدادين؟ انا ماليش دعوه بالفدادين دي، ليها حساب تاني، ولا حتى بتكلم عن المطبعه، انا بتكلم عن شقه العيله اللي اي بنت مننا ممكن تقعد فيها لو حصلت اي ظروف بينها وبين جوزها. يعني يا ليلى يا بنتي لو غضبتي لا سمح الله وجيتي عند اخوكي هيكرشك؟ يكرشني ما يكرشنيش انا مش موافق. وانا مش موافق. يلا بينا يا فاتن. استنى بس مش كده، انا بقول لك يلا. خلاص يلا يا ياسر. فين ياسر؟ جوزك نزل يا ست هانم وانتوا قاعدين تتخانقوا على التركه، ما عجبوش الكلام ماشي. خلاص انا هعرف شغلي معاه بس لما اروح. ايه رايك بقى يا خالي في اللي حصل ده؟ لو امك قالت لي من الاول كنت نصحتها ما تتكلمش. ليه يا ابراهيم؟ هو انا كلامي غلط؟ لا مش غلط، لكن ما عرفتيش تكلمي كل واحد باللغه اللي يفهمها. وبعدين حد يجمع عصام وليلى مع بعض في مناقشه؟ دول يخربوها ويقعدوا على سلافه. يعني ايه؟ يعني انت ما فكرتيش صح. لو انا منك استنى شويه لما الموضوع يهدى وبعدين اخد كل واحد لوحده واكلمه بلغته اللي يفهمها، لغه المصالح. اتعامل مع اولادي بلغه المصالح؟ هي الدنيا جرى فيها ايه؟ اتغيرت. انت فاكره انها زي زمان ولا ايه؟ خلاص الزمن اللي كان الاخ فيه بيضحي عشان اخوه والابن فيه بيراعي امه وابوه الكلام ده كله انتهى. لا لا يا ابراهيم، لا مش ممكن ابدا، مش ممكن الكلام ده. ما هو احمد اهو طول عمره بيحب اخواته وبيحبني واللي بجيبه مش له، واللي عايزه في اي خدمة اذا كان حتى غريب يقضيها له. لا يا ابراهيم لا، لسه برضو الاخ اخ. عصام وليلى جايز عناديين شوية، لكن انا متأكدة انهم في الاخر هيرجعوا للحق وهيساعد اخوهم، دول ولاد حلال يا ابراهيم. على كل حال ربنا يهديهم، دول في الاول وفي الاخر انا بحبهم زي ولادي. ان شاء الله ربنا هيهديهم ان شاء الله. نعم يا سي احمد، جاي ورايا بيتي كمان، مش كفايه طرفتني من الفرح، عايز ايه تاني؟ عايز اقولك انك لو عتبتي ناحيه البيت اللي انا موجود فيه بعد كده مش هكسر رجلك بس، لا هكسر رقبتك كمان. ليه بقى؟ انت فاكر البيت بيتك؟ ده بيت ابويا، وكمان كمان انا في عصمه راجل. هو انت تقلبي الدنيا لوحدك ولما تتزنقي تبقي في عصمه راجل؟ طب اسكت اسكت انت، مفيش داعي. خلاص خلصت الدرس اللي جاي تدهولي؟ انا لولا عامل حساب لياسر جوزك لكنت. لكن معلش معلش المره دي انذار، لكن بعد كده اتقشرب صحيح. طيب طيب اهلا اهلا يا ماما. اهلا يا عم ابراهيم اتفضلوا. اهلا اهلا يا ابني. هو فين؟ فين احمد؟ اهو ما تخافوش عليه، قام بالواجب صحيح. ايه ده يا احمد؟ ايه مش شيء علي يا ابني؟ انت مجنون بقى انت يا موسيقار اللي بقول عليك احد واحد في العيله تعمل كده؟ كان لازم اعمل كده واكثر من كده كمان. شايف يا خالي بيتهجم عليا في بيتي؟ شايفه يا ماما؟ والله انتوا دوختوا ماما، الناس دور على الفرح بقدره، وانتوا الفرح يجيلكم لحد عندكم ما تعرفوش تفرحوا. انت كمان يا ماما. يا شيخه كده روحي، انت خليتي فيها ماما تركدي عليا وعلى الناس يوم الفرح وتقولي لي ماما. شايفه يا خالي الكل عليه ازاي؟ شايف بصراحه انت تستاهل، انت مش بوظتي الفرح وبس، انت بوظتي المفاجاه اللي كنت عاملها، التورته ما حدش قرب لها. لكن برضو عشان خاطر ياسر المجدع لازم نسامح. يلا بينا يا اولاد. منك لله يا ليلى، منك لله. ما تزعليش يا حماشي ما تزعليش كده يا ليلى كده، ماما هتمشي. ايه مالك؟ الحقوني هيغمى عليا. الحقوني ليلى. ليلى ايه اللي حصل؟ الحقوني يا جماعه. عنك انت اهو. انا معايا برشام يخليها تفوق في ثانيه. حكم انا احسن واحد يفوق المغمى عليهم. هات شويه الماء اللي هناك دول يا ابني. حاضر. اتفضل يا خالي. بس كان واحد ادي الحبايه نقلبها كده. ايوه اللي هنا وشفا. اشربي اشربي يا ليلى بنتي اشربي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لطيف يا مالها يا ابراهيم يا اخويا. ما تخافيش ما تخافيش. ثانيه واحده وهتلاقيه هتقلع زي الحصان. بطني الحمام. مش قلت لكم هخليها تفوق؟ اصل حبايه السلاميكا دي ما تقولش لعدوك عليها، فيها كل التساهيل. مالك يا ست عزيز؟ عاجبك اللي بيحصل ده يا ام علي؟ احمد قافل على نفسه الاوضه وما بيخرجش، وليلى ما عادتش حتى تتكلم في التليفون، وعصام مقموص واخد جنب من غير كلام. معلش معلش يا ست، المصارين في البطن بتتخان. تعبني قوي الولاد دول، ربنا يهديهم. ايوه حياتك يا ام علي، ناوليني كوبايه ميه احسن، انا عطشانه قوي. ايه بس حكايه العطش الكتير اليومين دول؟ مش عارف، عطشان على طول عطشان. حاضر هجيب لك الازازه بحالها وخليها جنبك. اتفضلي. سلام. الحمد لله. شوفي مين يا ام علي. حاضر على عيني. هو فين؟ هو فين؟ فين هو؟ الله، هو مين؟ الواد الموسيقار، لازم قاعد في الصومعة، صومعة الفن والألحان. أيوة جوه في قطة. أهلان أهلان أهلان يا خالي. لا أهلا ولا سهلا، مفيش وقت. قوم قوم البس قوام. ليه بس في إيه؟ ألحانك مهددة، المسرحية مهددة، محدش يقدر ينقذنا غيرك. إيه ده بس دقيقة وفهمني كده. المطرب أكيد اللي هيغني ألحانك تعب فجأة، دخل المستشفى، محدش يقدر يغني الألحان دي غيرك. يلا قوم البس بسرعة، أنت لسه ما لبستش. طب يا خالي على مالك شوية، هلبس أهو. سمعت عيونك اوعي بايديك تداريها، امسحي سمعت عيونك اوعي بايديك تداريها، كل بتكتميها واسألك وبتنكريها، قلبك المليان حنان نفسي اوهب له الليالي، نفسي ارجع له زمان اللي انا عايشه بخيالي. ما تقوليش وسيبينا قولك، سيبي شو قلبي يدلك. ما تقوليش وسيبينا قولك، سيبي شو قلبي يدلك. ده انت ظلة وانت بسمة، وانت عندي احلى كلمة، وانت عندي احلى كلمة. هو فين؟ هو فين الموسيقي الممتاز اللي سمعنا الحانه الليلة؟ اتفضل يا حسين بيه، ادي موسيقار الاسكندراني الاستاذ احمد. تدري انا جاي مخصوص عشان اهنيك على موسيقاك الرائعة وصوتك كمان، انت اكتشاف رائع يا استاذ. شكرا يا فندم، شكرا. طبعا يا احمد انت عارف الاستاذ حسين ادري مخرجنا المسرحي الكبير. استاذ حسين ادري؟ طبعا اهلا وسهلا. اسمع يا احمد، انت لازم تجيني مصر، انا بجهز مسرحية جديدة ومحدش هيعمل الحانها غيرك انت، ده انت هتكون قنبلة في عالم الفن. تشكر تشكر جدا يا حسين بيه. خد ادي الكارت بتاعي وهستناك يوم السبت الجاي زي النهارده. خلاص ان شاء الله. يعني خلاص هتبقى مشهور يا احمد؟ يمكن اخر صعب وشقايه، انا متعشم في ربنا خير. الله، واسمك اسمك هيبقى على الافيشات في الشوارع؟ ايوه. واعلانات في الجرايد؟ ايوه. الله، واعلانات التلفزيون؟ جايز. الله، عشان تعرف ان وشي حلو عليك. دي بقى عندك حق. بس بقول لك ايه بقى، الفلوس اللي جايه دي ما تصرفش منها ولا مليم واحد. ليه؟ اصل انا عايزه اشتري حاجات كتير كتير قوي قوي. عبد الهادي يا ماما جوزي ماله من ساعه ما سافر وهو شهر يبعت فلوس وشهر لا ولو يا بنت تصبر. وبعدين مدارس ولاد طلبوا القسط الاخير من شهر وقالوا ما حدش هيدخل الامتحان غير لو دفع المصاريف. وعملت ايه يا بنتي؟ بعت له جواب وقلت له فيه يبعت فلوس القسط. ويا ريتني ما بعت له يا ماما يا ريتني ما بعت له. ليه بس يا بنتي؟ جرى ايه؟ اتصل بيا بالتليفون وبهدلني قعد يقول لي انه زهق مني ومن ولادي وما هوش بعت ولا مليم واحسن اني ما اتصلش بيه لانه حيسيب البلد كلها عشان خاطري ويروح اي بلد تانية ما اعرفش عنوانه فيها. مش معقول ابدا يا بنتي يعمل كده. اكيد بيهزر. في اب في الدنيا يعمل كده عشان مصاريف ولاده؟ والله يا ماما هو ده اللي حصل. وانا مش عارف اعمل ايه يا ماما. شوفي بقى اسمعيني، اول حاجة تعمليها تدبري مصاريف العيال. وانا يا ماما افضل كده معرفش راسي من رجليا؟ يعني انتي فكرت انه بيتكلم جد؟ ده بيهوش، سيبك منه. المهم دلوقتي مدارس الولاد، قوليلي هما فضل لهم قد ايه على الامتحان؟ اقل من 10 ايام. والمبلغ المطلوب كام؟ 500 جنيه، معيش منهم غير 100. طب شوفي انا هديكي 200 جنيه ودبري الباقي من حد من اخواتك عصام ولا ليلى. حد يقول يا ناس ان جوزي يبقى معاه الالوف ومد ايدي؟ معلش يا بنتي الدنيا على دي ودي. السلام عليكم يا استاذ احمد. اهلا اهلا يا خالي، اتفضل. اتفضل يا استاذ سيد، اقدم لك ابن اختي الفنان الممتاز احمد صبري، الموسيقار احمد صبري. اهلا وسهلا، اتشرفنا يا استاذ احمد. انا يا فندم اللي حصل لي الشرف. الاستاذ سيد يا ابو حميد طبعا غني عن التعريف. اهلا وسهلا، اتفضلوا. شاي ولا قهوه؟ ولا شاي ولا قهوه، انا جاي في الحقيقه اقول لك ظروفنا وارجوك انك تقبلها. خالي فهمني كل حاجه. ما ظنش، لان في حاجات انا ما قلتهالوش. زي ايه؟ زي اننا مش هنقدر ندفع اجره الفرقه تسجل بيها الحانك، الميزانيه لا تسمح، مفيش فلوس. امال ايه؟ انا بارجوك ان الموسيقى ما تكونش لاكتر من 4 عازفين، انت واحد منهم. انت عارف ان ده فريق صغير واحنا مش محترفين. على كل حال ما تحملش هم، الامكانيات الماديه مش هتقف قصادنا. انا عارف ان العالم كله دلوقتي بيتجه للمسرح الفقير اللي امكانياته بسيطه، وان شاء الله ربنا يوفقني واقدم لكم عمل كويس. من ناحيه المسرح، مسرحنا فقير قوي، وعشان كده طمعانين ان حضرتك تقف معانا. وانا موافق يا فندم. مش قلت لك يا استاذ سيد ان احمد ده فنان عظيم ما تهموش ابدا الفلوس، المهم عنده الفن. فعلا، بس فعلا في طلب واحد يا استاذ سيد لو تكرمت. طلب؟ طلب ايه؟ الفرقة ما تقوليش تكلفني بعد كده. معقول يا ماما الكلام ده؟ معقول يا ناس عصام وليلى ما يدوش يسلفوا مديحة؟ هو ده اللي حصل. طب وبعدين؟ السنة كده هتروح على العيال. هقول ايه؟ اتصل التاني بابوهم بالتليفون قالوا لها انه ساب البيت اللي كان ساكن فيه. الله، والعمل؟ والله ما انا عارفه يا ابني. لا اله الا الله، لا اله الا الله، ايه اللي بيجرى في الدنيا ده يا عالم؟ نهايته. حاول انت من ناحيتك يا ماما وانا هحاول من ناحيتي. وربنا يسهل. ابن حلال يا سلام يا عصام، جيت في وقتك. انا دايما اجي في وقتي. ها، عايزاني في ايه؟ عايزين بقى نروح نخطب هند بنت خالتك لاخوك احمد. احنا هنفتح الموضوع ده تاني؟ يا ابني حبيبي، المفروض ان الاخ الكبير هو اللي يساعد اخوه الاصغر منه، مش انت اللي تقف قصاده. انا بقى عكس ما خليق ربنا، انا رافض انه ياخد الشقه. طب اسمع بقى يا عصام، انا سكت عليك كتير لكن لازم تعرف ان ده مش ضعف ولا خوف، انما عشان تعقل وتحط عقلك في راسك. وما دام انت بقى مش عايز تعقل فانا هعمل اللي يخلصني من ربنا من غير ما ارجع لك خالص. ويكون في علمك انا هقف جنب اخوك زي ما وقفت جنبكوا كلكوا، وهجوزه في الشقه معايا هنا اهو برضاك انت وليلى او غصب عنكم. ويا ريت بقى تبلغها الكلام ده. طب دوروا بقى على اللي هيروح معاك الخطوبه. مش مهم، هروح انا وخالك. اعملوا اللي انتوا عايزينه، بس الحكايه دي بقى مش هتعدي على خير. انت بتهددني؟ اسفه يا ماما، انا مش هروح اخطب لحد، حتى لو كانت العروسه هند بنت خالتي، ومش هقدر اي حاجه تعملوها كده برضو يا ليلى. كده بقى انا جايالك لحد عندك عشان ارضيكي، تكلميني برضو بالطريقه دي؟ ازاي تكلمي ماما بالطريقه دي يا ليلى؟ اسكت انت، مالكش دعوه. ما تنسيش انها بيتنا. اسمع انت كمان، انا مش عاوزه اوجع دماغ. انا قلت مش رايحه يعني مش رايحه. على كل حال سيبها يا ياسر، سيبها، هي حره. عن اذنك يا ابني. ايه اللي بيحصل ده؟ الدنيا حالها اتقلب ولا انا اللي مش فاهمه حاجه؟ كنت فاكره ان الخطوبه هتبقى مناسبه تفرح فيها العيله كلها، لكن اللي حصل عكس كده خالص. الولاد زي ما تكون دقت بينهم حريقه، وبدل ما نفرح بقى كل همنا نطفي الحريقه. والاغرب من ده كله ان الولاد بيفتحوا فيا، ده انا كاني مش امهم اللي خلفتهم وربتهم وخلتهم بني ادمين. يظهر ان الدنيا اتغيرت صحيح وانا مش داريه. الله، ايه الصوت الغريب اللي انا سمعاه ده؟ ايه الاغنيه الحزينه دي؟ يا سهانم يا سهانم. في ايه يا معالي؟ الجنيه يا ست. ايه؟ اول مره تطلع بالنهار. تعالي تعالي بصي من شباك اوضتك، تعالي شوفيها عماله حبه عين تصح من عينها وتغني كلام يقطع القلب. يا بحر يا مسحور كميتك عايشة في بر ولا في مي، ستة ولادها النور حرموها حتى من بسيط الضي، فوق البحور السبع لا مركب ولا ديناء ولا مركبة ريحة ولا مركبة بيا تقدر ترسينا، تقدر ترسينا، تقدر ترسينا. اتفضل يا مخرجنا الهمام، ادي النوت بتاعه الالحان والاغاني. قول لي يا عم احمد، عدد العازفين المطلوبين كام؟ واحد بس. ازاي؟ اقول لك، استوديوهات تسجيل الموسيقى دلوقتي بتشتغل بنظام التراكات. الشريط الواحد بيتسجل عليه 16 تراك و24 تراك، وكل تراك من دول ممكن نسجل عليه آلة مستقلة. وبعدين انا بقى بالأورج بتاعي اقدر ادي امكانيات مجموعة آلات مختلفة، وكل آلة نسجلها على تراك بحيث في النهاية يتخيل اللي بيسمع انه بيسمع فرقة كاملة. انت خطير جدا يا ابو حميد وانا مش عارف. العفو بالسيد. ليك عليا يا سيدي، ادفع لك اجر اربع عازفين وايجار اربع آلات، لكن اهم حاجة دلوقتي عايز اسمع الالحان. تحت امرك، تعالى دلوقتي نروح صاله الموسيقى بتاعه الجامعه اسمعك هناك. يلا بينا. مالك يا مديحه؟ ليه يا بنتي؟ هو انت دايما كده دمعتك على خدك؟ عبد العهد جوزي يا ماما، مش عارفه ليه بره ارس عليه معاه. ايه اللي حصل تاني؟ لا بيبعت ولا بيتصل ولا سائل خالص. طب اتصلي بيه في شغله، مدام ساب البيت وعزل يمكن يكون غير الشغل. اديني رحت النهارده لواحده مرات واحد صاحبه بيشتغل معاه هناك عشان اجيب منها نمره الشغل، بس ما لقيتهاش. قالوا لي سافرت لجوزها بقالها اسبوع. تبقى اتحليت، اول ما تيجي تروحي لها وتساليها، اكيد هيكون عندها الاخبار. اديني مستنيه يا ماما، ولو ان الحمل زاد عليا قوي. البيت عايز مصروف والمرتب مش مقضي وكمان. طب خدي، انا معايا يا بنتي 20 جنيه، ها نقسمهم انا وانتي بالنص. لا لا لا يا ماما، لا مش ممكن. وبعدين بقى خدي بس، انتي هتتكسفي مني. والله يا ماما انا حاسه اني تقلت عليكي قوي. ما تقوليش كده يا بنتي، عيب. معقول افاتح مديحه في موضوع خطوبه وجواز وهي في حالتها دي؟ معقول حتى نروح نخطب في وقت زي ده؟ بيتهيألي ما يصحش. مالك يا ماما، سرحتي في ايه؟ ولا حاجه يا بنتي. على فكره ما قلتليش عمل ايه احمد مع عصام وليلى. لسه يا بنتي ما عملش حاجه. الاثنين لحد دلوقتي معارضين انه يسكن معايا في الشقه. هما كده طول عمرهم ما بيحبوش غير نفسهم وبس، مش عاوزين حد غيرهم يرتاح. حد من الشباب دلوقتي يا ماما بيقدر يجيب شقه بمرتب الحكومه. تقولي ايه بقى يا بنتي للعند والانانيه؟ سيبك منهم سيبك منهم. احمد فعلا لازم يتجوز في الشقه اذا كنا عايزين بيت العيله يفضل مفتوح، لان احمد ده هو الاخ الحقيقي، كريم وشهم، وما بيستحملش على حد مننا شكه الشوكه. مش البيه التاني اللي مسروع على الدنيا وكل همه على بطنه. والنبي يا بنتي انا ما كنتش عايزه فتحك في الموضوع ده لما لقيتك بتعيطي، لكن ما دام انتي بقى موافقه يبقى قولي. اتفضلي يا ماما. احنا ان شاء الله هنروح نخطب هند بنت خالتك لاخوكي احمد يوم الخميس الجاي ان شاء الله، ولازم بقى انت تكوني معانا. ولو ان البال مش رايق يا ماما، لكن حاجه ان شاء الله. الله، منظر البحر من الكازم اتجنن. الله، مش كده يا احمد؟ ايه مالك؟ لا مفيش. يتسلم مالك مكلدم كده ليه؟ قلتلك مفيش. كل ده عشان جبتلي خاتم زياده. وبعدين معاك يا هند، لو سمحتي لما تلاقيني متضايق سيبيني لحد ما اروق. حاضر، اديني سكت. حكايه مش حكايه خاتم، ولو اني دفعت 1400 جنيه بدل 1200. اللي مضايقني المعنى اللي ورا موقف هند، المفروض انها تقدر ظروفي ما تضغطش عليا. يا ترى لو كانت بصرار هي اللي بشتري لها الشبكه دلوقتي وقلت لها على ظروفي كانت عملت كده؟ لا ما اظنش. اسرار كانت بتفهمني حتى من غير ما تفهم، وكانت بتقدر ظروفي لابعد حد. يظهر اني غلطت لما جيت معاك هنا. خليك قاعد ساكت لوحدك عن اذنك. هند هند استني استني يا هند. يرضيك يا طنط اللي يعمله احمد. عمل ايه؟ ليه وليه خليته يجيب لي محبس زياده؟ اتقمص ومش عايز يكلمني. اتاريه جه من بره دخل على اوضته وقفل عليه الباب وما اتكلمش. يرضيك يا طنط كده، انا مرضتش اروح على البيت عشان بابا ما يشوفنيش معيطه، وجيت على هنا على طول اشتكي لحضرتك. خير ما عملت يا بنتي. على كل حال انا هشد لك ودني. لا، ودانه الاثنين. الاثنين ومناخيره كمان. اهو كده يا سلام. ايوه كده تحكي. انا داخله اجيبهولك حالا. ايه ايه يا بيه، ايه اللي انت عامله ده؟ مزعل خطيبتك ليه؟ هو انتوا لسه لحقتوا؟ عرفت منين يا ماما؟ ما هي جت على هنا بدل ما تروح لابوها معيطه من اول يوم. يا ماما انا مش غلطان، انا قلت لها معيش غير 1200 جنيه وشايل باقي عشان البدله ومصاريف الفرح. تحكي مرقاها ليه؟ هو استغلال يعني؟ مهما يكون يا ابني ما صحش تعمل كده من اول. ايوه، وادبر نفسي ازاي؟ كل شيء بيتدبر. يلا المهم دلوقتي قوم روح لخطيبتك صالحها. كمان اصالحها؟ ايوه، لانها اصيله وشرياك، ولو ما كانتش شرياك كانت روحت لابوها معيطه وعملت مشكله من اولها. يلا يلا بشرياك يا حبيب، يلا روح صالحها. حاضر حاضر. انا مش قادر افهم البنت دي ايه، موقفها عند السايخ يغيظ، لكن مجياها هنا الماما بدل ما تروح لابوها معيطه يخلي الواحد غصب عنه يحترمها. ايه جنس البنت دي بالظبط؟ ايه جنسها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايه اللي جابك؟ ايه سبع ولا ضبع؟ لا ده ولا ده، زي ما رحت زي ما جيت، ايد ورا وايد قدام. ازاي؟ فهمني. اقول لك، ايه وبعدين معاك يا احمد هتفضل زعلان كده. ايه يعني لما المخرج يديلك مقلب ويجيب ملحن تاني غيرك؟ كنت حاطط امال كبيره قوي يا ماما على الشغل في القاهره ومع المخرج ده بالذات. معلش الجياس اكتر من ريحان. خليني بقى على ما تيجي فرصه تانيه. يا ابني بقى بلاش يأس، اللي عايز يحقق هدفه لازم يصبر. واديني صابر. سيبك بقى دلوقتي من المخرج وغيره وتعالى نتكلم في موضوع الجواز. ها عايزين بقى ايه؟ نبدا نجهز الشقه، نركب ورق جديد ونعمل سيراميك جديد ونجيب مطبخ جديد. كله جديد في كل ده؟ امال يعني عايز العروسه تيجي على الحاجات القديمه دي؟ لازم الشقه كمان تبقى زي العروسه. يا ماما الموضوع ده عايز له بتاع 2000 جنيه. عارفه هنجيبه منين بس؟ اقول لك انا بعمل جمعيه دلوقتي ب 50 جنيه في الشهر والقبض 1000 جنيه. تدخل انت بنفرين وانا بنفرين نجهز الشقه ب 2000 ونشتري ثلاجه وغساله. ها واللي يفضل بقى نكمل عليه ويبقى مصاريف الفرح. اه ده انت بقى دارسه كل حاجه ومخططه لها. اصل انا عارفاك مشغول في اكل عيشك، لو ما كنتش انا خططت لك مين بقى غيري هيعمل كده؟ على كل حال انا موافق. صحيح مرتبي كله 100 جنيه، انما لابد الواحد يعمل اللي يقدر عليه، ومن النهارده بقى انا هبطل سجاير. يا سلام، ويا ريتك بقى يا حبيبي يا ريتك تدور على شغلانه تانية بعد الظهر وتبطل بقى نشوفيه دماغك دي. حاضر يا ماما هشتغل اي حاجه بعد الظهر، بس بعيد عن المزيكا دي اللي ما بتوكلش عيش. دي بتاكل ذهب يا ماما، بتاكل ذهب للي واخدها تجاره، وانا ما اقدرش اشتغل مع العوالم اللي بيغنوا للمصافيل ولا في الملاهي للسكرارين. ليه بس يا ابني؟ هو انت يعني احسن من كل اللي بيشتغلوا في الاشغال دي؟ يا ستي دول على عيني وراسي، لكن انا بقى راسم لنفسي حاجه تانية خالص. حاجه ايه بقى؟ ابقى مؤلف موسيقي، الحن مسرحيات غنائيه واوبريتات، واغني اغاني تعبر عن الناس وهمومها واحلامها. صدقيني يا ماما صدقيني اللي يقدروا يخلوا للفن رساله قليلين قليلين جدا. طيب على كل حال انت حر، المهم ان انت تساعد نفسك يا حبيبي تقف على رجليك. اوادك يا ماما اني هسعى علشان الاقي اي شغلانه، ما هو مش معقول حرمي كل الحمل عليكي. والله بدات تتحمل المسؤوليه يا ابو حميد. ما هو لازم يا خال. تعرف يا ولد يا موسيقار انت معدنك ذهب، عشان كده انا هساعدك. هتساعدني؟ هتجيب لي ايه شغلانه تاني ببلاش؟ بطل هزار يا ولد. امال هتعمل ايه بس؟ هعملك الكهرباء والسباكه بتوع الشقه بايدي. حكم انا احسن واحد يعمل سباكه وكهرباء في مصر. مفيش داعي يا خالي اعمل معروف، الطيب احسن. بس يا ولد دي مسؤوليه وفي رقبتي، انا من بكره هبدا العمل. تعبناك معانا يا ابراهيم. يا ست العفو، إذا ما كنتش هتعب لموسيقار العيلة هتعب لمين؟ الواد الموسيقار ده بقى هو اللي له حظ معاك. إلا له حظ معايا؟ الواد هو اللي عوضني عن ولادي اللي هاجروا سابوني لوحدي زي قرد قطع. والله والله أنا بحبه زي ولادي بالظبط. صادق يا أخويا. المهم الكهرباء دلوقتي بقى كلها تمام، عملت لكم توصيلات مفيش كده، والبيت كله هيلعلق بالأنوار. دوس على السكينة بقى عشان ينور. دوس على السكينة يا أحمد. حاضر. راجع فيها راجع يا صفيه، راجع كل واحد على الارض. قامت ولا ايه؟ والله ما انا عارف ايه اللي بيحصل ده، اكيد العيب من شبكه الكهرباء وجايز من السد العالي. قوم يا خالي قوم، خلاص الغاره خلصت. صوت زي الحرب تمام. ما هي دي الحرب الكهربائيه يا ماما. بطل تريقه يا ولد، ده مجرد خطا فني، في سلك احمر والتاني اخضر والثالث اصفر، انا وحدت الالوان، فيبدو ان الفولت عالي من 220 بقى 620 بس. عصام. نعم. موسم المانجا جه، مش الاصول برضو تودي لمامتك قرشين من الفلوس اللي انت بعت بيها المانجا؟ مش مودي حاجه. ليه؟ اودي لها عشان تصرفه مع البيه الفنان بتاعها اللي قاعد لها هناك على طول. مش الجنينه بتاعتها برضو؟ ولو هي عماله تكبش وتديله عشان يقدر الشقه، هو الميت ملطوش اللي بيقبضهم كانوا يقضوا يوضب منهم شقه. يا عصام يا عصام يا حبيبي ما تبعدش عن الاصول، خلي بالك. سبحان الله، هو انت المحامي بتاعهم؟ طب ايه رايك بقى؟ مش مديها ولا مليم، عايزه حاجه بقى؟ ولا حاجه ولا محتاجه، انت حر، دي مامتك وانت حر معاها. قاعدين معاكي بقى. فهميني بس يا مديحة انت بتعيطي ليه؟ خلاص يا ماما، انا يئست من انتظار عبد الهادي 3 شهور دلوقتي وانا في انتظار انه يتكلم او يبعت، مفيش فايدة. طب اسمعي اسمعيني بس، ما نسأل عليه في السفارة بتاعت البلد اللي هو بيشتغل فيها. ما عادش قدامي ماما غير الحل ده. خدي اجازة من شغلك بكرة وان شاء الله انا هسافر معاك. يا سلام يا ماما، انا دايما كده تعبكي معايا. ما تقوليش كده يا مديحة، انتي ام وعارفة ان سعادة الام الحقيقية لما تشوف ولادها مبسوطين. الله، ده لازم احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام يا احمد. ازيك يا مديحة، ازيك، فينك؟ اه يا احمد في الدنيا. شفتي بقى الشقة عملت فيها ايه؟ كل ده بايدي انا، لعلمك شلت الورق القديم، معجنت الحيطة كلها ودهنت السقف، ما عادش فاضل غير شيل الورق وتركيبه. ربنا يسعدك يا احمد. يا على فكرة يا احمد، هند اتصلت بيك وبتقول لك كلمها ضروري. لا قولي لي مبروك الاول. على ايه؟ لقيت شغل بعد ظهر في معهد موسيقي اهلي. صحيح. امال بهزر؟ وده هيجيلك منه كام كل شهر؟ يجي 50 جنيه تاني. عال قوي قوي، اعمل بيهم جمعية هم كمان. اه بس اتقبضيلي الاول. لا يا شاطر، على كتب الكتاب بقى هم حيساعدوا. اتفقنا. كلم هند بقى في التليفون. الو. ايوه يا هند، كلمتيني خير؟ ايوه يا احمد، انت مش قلت ان احنا هننزل سوا عشان نشتري ورق الحيطة؟ ايوه. امتى بقى؟ بكرة ان شاء الله. البسي واستنيني الساعة 5 بعد الظهر. هتلاقيني قبلها بساعة واقفلك في البلكونة. هادي اخرتها يا عزيز، ابني، ابن بطني يتحداني. يا خسارة الرباية ما ثمرتش. عشان نتقابل بسرعة، في حاجة؟ ايوه يا احمد. في ايه؟ انا لقيت حل للمشكلة اللي بابا حطكوا فيها. ها؟ وايه هو الحل ده؟ مش هناخد مهر. ازاي؟ استنى بس هقولك اهو، جيب بالمهر انت عارش كويس، بابا هيجيب لي قط النوم على حساب. ها؟ وانت بقى هات السفرة والصالون على اقل من مهلك. فكرة كويسة قوي، لكن لكن ايه يا احمد؟ ما هو لازم اخد رأي ماما، ما تنسيش ان هي اللي واقفة جنبي. ولا يهمك، انا هاجي معاك عشان اكلمها بنفسي. اديني وصلت البيت، حاسه ان انا مخنوقه مش عايزه اطلع دلوقتي. احسن حاجه اقعد شويه على الكراسي عند القلعه. الله، ام علي واقفه هي في الشباك. اما سوي لها الحمد لله اهي شافتني ودي قاعدة. ياه، البحر هايج قوي كده ليه؟ مع ان الدنيا صيف والموج عالي عالي قوي بيخبط كأننا في عز الشتاء. ايه ده؟ مين الست اللي جاي عليا دي؟ مالها لابسة ابيض ابيض كده ليه؟ مساء الخير يا ست. مساء الخير. خديني جنبك يا حبيبتي. ايه ده، اتفضلي يا اختي اتفضلي. البحر هيج قوي النهارده. ايوه هو دايما كده، ملوش امان زي الزمن. على رايك. انت يا اختي بتتناهيدي بحرقه، مالي مالي؟ على الله، الدنيا ما عادش فيها امان لك. ليه بتقولي كده؟ تصدقي ان ولادي ولاد بطني اللي ربيتهم وكبرتهم وخلفتهم رجاله يطمعوا فيها؟ انت كمان منهم لله. بس انسحي دموعك يا اختي، صحيح اللي يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته. لا فيش داعي اشجع لكم. حال اذنك. تفضل يا حبيبي. كلميتك عيشة في بر ولا في مي ابتت ولدها النور حرموها حتى من بسيط الضي فوق البحور السبع لا مركب ولا دينا ولا مركبة ريحة ولا مركبة ديا تقدر ترسينا تقدر ترسينا تقدر ترسينا. اهلا يا ست عزيزه. خير؟ عمرك ما خرجت بالليل كده. ايه الحكايه؟ خوفتيني. مشكله يا شرف، مشكله عايزك تقف جنبي فيها. رقبتي سداده وانت عارفه. تسلم لي. عصام حطت ايده على الارض مكوش على ارادها، مش عايز يدفع ولا مليم لاخواته. ازاي الكلام ده؟ زي ما بقولك كده. طيب ما ناخدها منه. ازاي ازاي ازاي يا شرف ازاي؟ طبعا ده ابني، مش عايز اي عنف معاه. طب ايه رأيك قبل ما نعمل اي حاجة ناخد رأي المحامي؟ المحامي يعني اقف قدام ابني في المحاكم؟ لا يا شرف مش ممكن. مين اللي جاب سيرة المحاكم بس؟ احنا هناخد رأي المحامي في التصرف القانوني اللي نضمن بيه ان ارضنا ترجع لنا. انت شايف كده؟ ومفيش غير كده. خلاص نروح للمحامي. بس لو سمحت انا عطشانه قوي، ممكن شويه ميه؟ من عينيا. انا بوصفي محامي انصحك بانك تاخدي الارض لابنك سلمي، يعني بالحسنى. ما هي مش عارفه يا بيه. في الحاله دي ما تبدايش انت بالشكوى في البوليس ولا غيره، لان معنى كده اقرار منك انه موجود في الارض بصوره من الصور. امال اعمل ايه؟ تحط ايديكوا على الارض في الاول وخليه هو اللي يشتكي، لانه كده بيثبت ان انتوا اللي موجودين فيه. ايوه بس لكن ده له مزرعه دواجن فيها. ولو المزرعه دي ملهاش باب من بره الجنينه؟ ايوه ليها. تبقى محلوله. سدوا الباب اللي من ناحيه الجنينه واعتبروا ان المزرعه دي هي الايراث اللي من نصيبه. سد الباب دي حاجه بسيطه، اصل انا عارف الجنينه كويس. بكده يبقى الحق ارجع لكم تاني، بس المهم التنفيذ ووضع اليد. شكرا يا سعاده البيه. العفو. سمعت يا ست عزيزه؟ سمعت. مالك يا ست معظم؟ محتارة يا معلم، مش عارفة ارسلي على بر. هو ابني وهم ولادي، اقف مع مين ضد مين؟ اقفي مع الحق. صعب الحق، احنا بننطقه كلمة على لساننا كل شوية، لكن تحقيقه صعب، خصوصا لما يكون الثمن وقوف الام في وش ابنها. لكن ابنك ظالم. عارفة، عارفة انه ظالم وطماع واناني، لكن برضو رغم كل ده هو ابني، حتى مني. شلته في بطني 9 اشهر، رضعته من صدري، ربيته كبرته، وفوق كل ده كان اول فرحتي، اول واحد يقول لي يا ماما. بعد كل ده ازاي اقف قصاده؟ ازاي اخلي اخواته يقفوا قصاده؟ طب افرضي، افرضي يا معلي ان هو حكم رأيه قصادهم ومسكوا في بعض ولا شتموا بعض، انا بقى حبصت من كده؟ حيرضينا ان الاخوات يخسروا بعض؟ ده انا عشت طول عمري اقربهم لبعض واحببهم في بعض، اجي انا على اخر الزمن وفرقهم بايديا؟ والله يا ستي انت حيرتيني معاكي. عارفة، لكن اعمل ايه؟ عايزة اوصل للحق بدون مواجهة بين عصام وبين حد من اخواته. مستحيل. انت يا ست عزيزه بتطلبي المستحيل. وهو ده اللي معذبني. انا ما عنديش كلام اقوله، مش هدفع حاجه، واللي مش عاجبه يضرب راسه في الحيط. ده اخر كلام عندك يا ابني؟ ده اخر كلام عندي. راجع نفسك تاني يا عصام. لا تاني ولا تالت، وفدينا بقى يا ماما من السيرة دي. طول عمرك طماع، عايز تكوش على كل حاجة، مفيش فايدة فيك من صغرك، مش عايز تتغير ابدا. وانت صغير كنت محرم اخواتك يمسكوا شوكولاتايا ولا كراميلايا ولا حباية فاكهة في ايدهم، كنت عامل زي الحداية تخطف الحاجة من ايديهم وتجري وتسيبهم وراك يعيطوا. الله يرحم ابوك بقى، هو اللي دلعك. يا ما قلت له ده غلط، الدلع ازاي ده بيخلي العيل يبقى اناني. لكن اعمل ايه، كان فرحان بيك، كان دايما يقول ده ابننا البكري سيبيه يتدلع، ودي اخرتها. لكن معلش انا كده يا ابني بريئه من ذنبك، انا حاولت معاك بكل الطرق، انت اللي محكم رايك، مفيش فايده معاك، انت حر بقى، انا عملت اللي عليا. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا خالد، قصر الثقافه نور. بطل اوامطة يا واد يا اونفاج، انت انا زعلان منك. مننا؟ مش ممكن. لا ممكن وستين ممكن. ليه بس؟ لانك نسيتني ليه خال، كنت قبل ما تتجوز بتسال عني وتزورني، دلوقتي خلاص ولا بتقول ازاي المعرفه. والله يا خال لو تعرف اللي انا فيه كنت تعذرني. الصبح في القصر هنا، وبعد الظهر في معهد الموسيقى، وفي الاوقات الفاضيه بلحن مسرحيه غنائيه جديده لمديريه الثقافه، هندخل بيها مسابقه، مش فاضي حتى اهرش. ومين اللي هيخرجها؟ الاستاذ سيد طبعا. طب اسمع يا واد يا موسيقار، ايه رايك لو تجيب الاورج بتاعك وتيجي تلحن عندي في الشقه؟ على الاقل اقول لك رايي في الالحان اول باول، غير بقى اني هعمل لك قهوه محوجه صنع ايدي تخلي الالحان تطلع لوحدها. قهوه محوجه زي السحله بالمحوج؟ لا يا عم افتح الله. بلاش قهوه محوجه، هعمل لك هعمل لك جنزبيل عشان يخلي صوتك يلعلع. بس تعال انت، تعال انت ومالكش دعوه. انا عندي فكره احسن من نجية عندي. عارفها، هتقول لي اجي انا اقعد معاك مش كده؟ لا يا حبيبي افتح الله، امك ما تستعملش اتنين عبقره في وقت واحد. خلاص يا خالد، اوعدك ان حاجه زي ما كنت باجي الاول. وانا مصدقك. المهم روح جيب لي فنجان قهوه بني تقيل من اللي هو تقصد المحوج اياه. لا لا لا ساده، انا معدتي ما تستحملش المحوج اياه. رغم ان الواد احمد وعد انه هيجي، لكن انا متاكد انه مش هيجي. الله يكون في عونه، شغل الصبح وبعد الظهر عشان يسدد الجمعيات ولاقي اي مبلغ يصرف منه ويدي مراته مصروف ايده. الغريب ان الموضوع ده ما قطعش في حد غيري انا، بقيت قاعد لوحدي زي قرد قطع. يعني يا هاني انت واختك فردوس ما كنتوش قعدتوا في مصر ورعيتوني وانا كبير زي ما رعيتكم وانتوا صغيرين. لكن حاول ايه، الامر لله، حكمته اني اعيش وحيد. صحيح الوحده صعبه لكن حكمته. خير يا ماما؟ في ايه؟ عندي لك خبر يجنن. خبر ايه يا ماما؟ قولي يا مام. خبر هيخليك تنط من مكانك تطير من الفرح. للدرجه دي؟ طب قولي بسرعه، شوقتيني. خبر ايه؟ اسمع يا سيدي، هند مراتك مالها؟ حامله. اتكلمي جد؟ حامل وهتبقى اب عن قريب. لكن لكن ايه؟ مش كفايه حملنا تقيل عليكي، كمان هنجيب ولاد، يعني هتصرفي علينا احنا وابننا؟ ما تقولش كده، عيب، انت راجل البيت وانت بتعمل كل اللي عليك واكتر، بتشتغل الصبح وبعد الظهر وبالليل كمان، يعني هتعمل ايه بقى؟ هتقطع نفسك؟ يلا يلا روح شوف مراتك، روح قولها كلمتين حلوين فرحها. يلا مبروك مبروك يا هند، الف الف مبروك. مبروك لينا احنا الاتنين يا احمد، ما تعرفش انا فرحانه قد ايه. صحيح صحيح يا هند. صحيح يا احمد، الدنيا مش سيعاني. عارف يا احمد، انا اول مره احس ان البيت ده بيتي، اني مش غريبه عنه. لكن قبل كده كنت دايما حاسه اني ضيفه عند مامتك، ماليش حاجه في الشقه دي. لكن دلوقتي احساسي بقى حاجه تانيه خالص يا احمد. انا فرحانه فرحانه قوي قوي يا احمد، ما كنتش اعرف ان الحمل بيفرح كده يا حبيبي. شايفة يا ست ليلى، مرات اخوك اللي لسه متجوزة مبارح بقت حامل في شهرها الخامس واحنا واقفين نتفرج. يعني عايزني اعمل ايه؟ تعملي اي حاجة، في العمر بيجري والسنين بتعدي، بعد اربع خمس سنين مش هتقدر تجيب ولاد لو انطبقت السماء على الارض. انت دلوقتي عندك 40 سنة، بعد 45 مفيش ست بتحمل الا بمعجزة. وانا ايه اللي ممكن اعمله؟ ما خليتش دكتور، ما رحتلوش، عملت عمليات اشكال والوان، ما خليتش. اعمل ايه؟ خدت ادوية ما حد سمع عنها، حتى الوصفات البلدي عملتها، المنجمين رحت لهم، اعمل ايه اكتر من كده؟ نسافر بره. وش معنى بره؟ العلم دلوقتي تقدم جدا هناك. ونجيب الفلوس منين؟ ما انت عارف ان احنا بنبني وما معناش مليم زيادة. مش لازم نبني، نبيع العمارة ونسافر. نبيع ايه؟ نبيع العمارة، انا عايز ولاد مش عايز امارات، وولاد يشيلوا اسم عيلتي يبقوا امتداد ليا. خلاص خلاص، روح اتجوز ان كنت تقدر، روح اتجوز. كده هو دلوقتي بتقولي ان كنت تقدر، بعد ما خليت فلوسي وفلوسك اللي عملناهم في الغربة حساب واحد باسمك، بتقولي لي دلوقتي ان كنت تقدر؟ طيب يا ليلى انا مش هرد عليك، انا هخرج دلوقتي، لكن اعمل حسابك ان قدامك اخر فرصة للتفكير، وبعد كده مش هتومي غير نفسك. بعد اذنك، مع السلامة. ياسر ياسر بدأ صوته يعلى، بدأ يطالب بحقه، وانا عارفة ان عنده حق، لكن خايفة، خايفة اسافر واصرف اللي ورايا واللي قدامي من غير فايدة، وبعدين يجي يوم يطلقني وابقى خسرت كل شيء. لو في امل، امل حتى 10% كنت غامر ضحيت، لكن الدكاترة سدين في وشي ده بالامل. محتارة محتارة، عين في الجنة وعين في النار، عايزة اسافر برا ومش عايزة، عايزة اكمل العمارة ومش عايزة. قد ايه انا تعيسة تعيسة تعيسة وغلبانة. وبعدين يا مديح؟ خلاص يا ماما، انا قطعت الامل من رجوع عبد الهادي. والحل؟ انا هسافر له امريكا ان شاء الله، بلاد وائل وائل. انا مدينت لكل من كان، والولاد ما عدتش قادر عليهم، بقيت متجوزه اسما ومحسوب عليا جوز. لا لا يا ماما، انا لازم احط حد لكل ده. لكن يا بنتي سفر امريكا غالي. عارف محتاج قلوب. عارف. طب هتجيب القلوب دي كلها منين؟ هبيع عفش البيت، هتلف. المهم اني لازم احط حد للموضوع ده. يا عيني عليك يا بنتي، ميل بختك من يوم ما اتجوزتيه، منه لله. اهلا يا استاذ ابراهيم. خير؟ مش عادتك تزورني في البيت الساعه 6 الصبح؟ الحقيقه لقيت الموضوع ما يستحملش التاخير اكتر من كده، لازم نوصل لقرار قاطع. موضوع ايه؟ موضوع الدور. دور ايه؟ دور ابو البطل اللي في المسرحيه. بصراحه يا استاذ ابراهيم انا شايف انك تصرف نظر عن الحكايه دي. ليه صرف؟ تفهمني ليه؟ انت عارف ان التمثيل عايز خبره وممارسه، وانا بقول يعني يا استاذ لا تقول ولا تعيد، الخبرة والممارسة موجودين. أنا لما كنت في ثانوي وجامعة كنت مال الدنيا تمثيل، كنت أحسن واحد يمثل في مصر، لولا إني ما حبيتش أنافس نجيب الريحاني ويوسف وحي. طب والغنى؟ أنت عارف إن الممثل بتاع الدور ده هيغني؟ أنا يا أستاذ ولا فخر، كنت لما أغني في الحمام في بيتي في راس التين ميدان منشية يقف على رجل واحدة من إعجاب الناس بالغنى. وهروح بعيد ليه؟ انا همثلك دلوقتي حالا. شوفي المشهد ده من فيلم الورده البيضاء، دخل عبد الوهاب على البنت اللي بيحبها قالت له خلاص خلاص يا استاذ ابراهيم، مفيش داعي، الجيران نايمين. يعني اعتبرك موافق؟ موافق طبعا، انا اقدر اقول لا. دلوقتي بقى اقدر اهنيك على اكتشافاتك في مجال التمثيل والغنى، عن اسمك. عايزاه. في 30 جنيه تاخده من الدولاب وانا بره بزور بابا. يعني ايه؟ مين هيفتح دولابنا وياخد منه فلوس؟ والله ما اعرف، اسال امك. وامي مالها؟ يا سلام، امال مين بقى؟ البيت ما فيهوش غيرنا احنا الثلاثه، واضح انك ما خدتهمش، يبقوا راحوا فين؟ هند انت عارفه انت بتقولي ايه؟ انت اكيد اتجننتي ماما، هتسرقك انت. ما اعرفش والله بقى، هي ولا غيرها، المهم ان الفلوس ضاعت. يمكن تكون اختك مديحه ولا اولادها هم اللي خدوهم، هم كانوا هنا وانا بره. هند ما تنسيش اللي بتتكلمي عنهم دول قرايبك زي ما هم اخواتي، يعني عيب لما تتكلمي عنهم كده. بعدين تعالي هنا قوليلي، جبتي 30 جنيه منين؟ جبتهم من بابا. بمناسبه ايه؟ من غير مناسبه. كده اهو، في حد بيدي فلوس من غير مناسبه؟ طيب انا هسال ابوكي في التليفون دلوقتي واعرف ايه الحكايه. رايح فين؟ تعالى هنا. هكلمه بالتليفون. عايز تفضح الدنيا بقى؟ لا، عايز اعرفك انك كدابه. طب يا سيدي خلاص، انا كدابه. طبعا ما هو لازم تيجي عليا انا. وما يعني هتيجي على اخواتك ولا امك؟ اوعى بقى. يلا. يا ترى انا غلطت لما اتجوزت هند من غير ما اعرفها كويس قبل الجواز ولا ايه؟ البنت دي كل يوم بتكشف عن حاجه جديده ما كنتش اعرفها قبل كده، والغريب ان كل الحاجات الجديده قلع من بعضها. صحيح انا ما كانتش تنفعني غير اسرار، هي اللي كانت مخلوقالي، لكن يا خساره الهوى ما جاش سوا. معلش. خلاص يا ماما، انا بعت الصالون والسفره وهقبض الجمعيه المره دي واسافر. على عيني يا بنتي ان انت تبيعي عفش بيتك. اعملي يا ماما، عاجبك قعدتي كده؟ لا متجوزه ولا ارمله ولا مطلقه ولا عارفه لي حل. وتفتكري يعني ان سفريتك دي هتحل المشكله؟ ما انا مش هاجي من هناك غير لما اشوف لي حل معاه. ربنا يهديه. طيب الاوراق بتاعه السفر خلصتيها ولا لسه؟ مش ناقص غير تذكره السفر، وانا هلملك فلوس الجمعيه بكل طريقه على اول الشهر. بس على فكره يا ماما، انا هضطر اسيب لك الولاد عشان مدارسهم. في عينيا الاثنين. يا صفية، الصاله عامله ايه؟ مدهش يا احمد. يا رب. النقاد بيقولوا ان الحن فجاه بكل المقاييس الجايزه بقت تجيبنا. الحمد لله الحمد لله. دخلي دخل اهو. يا رب اصبر وغني الاغنيه كويس يا رب. ما تخافش ما تخافش، خالك ما بيغنيش، خالك بيحكي للناس قصته الحقيقيه. اسمع. ولو ولو ولو ولو الفن يجي ايدي ويشعل حريق، لكنها بعينيا بتنطفي وتحلو. ولو ولو ولو ولو ولو في غربتي بعيش بحب ما ينتهيش، لو في ولا ما فيش، لو حتى الجو سوى. ولو ولو ولو ولو ولو تسألني عن حكاية، أنا أصلي من البداية رامي الهموم ورايا وعيش بأي جو. ولو ولو ولو ولو ولو والواد لما يحصى يروح بايت وينسى، يقعد يلقاني لسه بدم لي مبخيات، وارسم له صورة حلوة تعيش في القلب غنوة، واقول له الصورة دي هي اللي كتبان. ولو ولو ولو ولو ولو. ايه رأيك يا ابو حميد؟ خالي كنت مدهش يا خالي، مدهش. برافو يا استاذ ابراهيم. مش قلت لكم يا ولاد اني ما في بقى عايز حد يكتشفها؟ انا سعيد سعيد قوي الليله دي، اسعد ليله في حياتي من ساعه ما سافر اولادي. وبعدين بقى خلاص يا خالي خلاص، بلاش عياط بقى. الله، دي دموع المجد، دموع الشهره والفن، دموع الفرح يا احمد، دموع الفرح. السلام عليكم يا ابو حميد، اسمح لي احييك على الالحان الجميله اللي سمعناها الليله. شكرا. شوف بقى يا احمد، انا عايزك ضروري عشان الحلك المسرحيه اللي جايه، مش كده؟ لا يا عم افتح الله. الله الله الله، وليه كده بس يا احمد؟ مش حضرتك برضو الاستاذ حسين المخرج؟ ايوه استاذ حسين يا خالي، المخرج الكبير اللي جراني وراها قبل كده، وفي الاخر طلع متفق مع ملحن تاني. معلش يا ابو حميد، اصل ملوش بالطيب نصيب، حد يسيب الموسيقار ابو حميد بحاله ويجيب ملحن غيره؟ ايه يا جماعة، الحقيقة حصل لبس في الموضوع ولازم تعرفوا يا احمد. لبس ايه يا حسين بيه؟ حضرتك فضلت عليا اسم مشهور، لمجرد انه اسم نجم لامع. اصلها كانت مسرحية قطاع خاص، والقطاع الخاص زي ما انت عارف تهمه الاسامي الكبيرة، وصدقني انا رشحتك ودفعت عنك، لكن المنتج بقى زي ما انت عارف هو صاحب الفلوس والكلمة الاخيرة. وايه اللي هيغير موقف صاحب الفلوس المرة دي؟ اصلا دي بقى مسرحية قطاع عام، يعني مش مهم الاسامي، المهم العمل الجيد. يعني انت هتاخد فرصتك كاملة. ها قلت ايه؟ قال اني موافق طبعا، واحدين بركة الى القطاع العام. استنى بس يا خالي. مفيش خالك. اسمع يا استاذ الحكيم، احمد خلاص موافق، امتى ينزل عقد؟ بكره لو حبيته. بكره هنكون عندك ان شاء الله. بس يا خالي. مفيش بس، يا ريت كمان يا استاذ حسين. ايوه يا ريت تكون محتاج يعني لمطرب يشيل لك المسرحيه دي. حالاتي مطرب، انا هعجبك قوي. لا, لا لا لا انا شايل لك للعوزه يا راجل يا عجوز. ثاني هتدور على الاسم اللامع بكرتين ده. ما جميل. ايه ده يا ماما؟ ايه ده البيت منكوش كده ليه؟ إيه انت مش عارفه ان احمد جاي النهارده ولا ايه؟ انا يا بنتي لسه راجعه من السوق بالقف. طب ما سويتهوش انت ليه؟ انا كنت نايمه اصلي تعبانه. طب سوي انت البيت ولا هدخل اعمل الاكل على بال احمد ما يجي. طب ام علي راحت فين؟ هو كل حاجه على دماغنا. ام علي خدت اجازه، راحت تزور ابنها في البلد. والمفروض بقى اني بدل ام علي. اسفه مش هعمل حاجه. بلاش يا بنتي، اعمل انا باصلي عنك انتي. الحقيقة يا ابو حميد، الاستاذ حسين كفر عن ذنبه القديم في العقد اللي عمله لك النهاردة، عقد مشرف. ما كنتش فاهم انه راجل جاد بالصوره دي. انا طول عمري اقول ان احمد ابن اختي هيوصل في يوم من الايام لسلم المد. البركه في تشجيعك يا خالي. تشجيع بس؟ كل التدريب، التعليم، الالهام، الوحي اللي بينزل عليك بسببي ده، انا يا ابني صانع النجوم. بس على فكره يا احمد، بعد ما تخلص الالحان لازم تقعد في القاهره تحفظ الالحان. ولو اني ما احبش اسيب اسكندريه، لكن امري لله اعمل انتداب لحد ما اخلص مهمتي. انت مش هين عليك تسيب اسكندريه عشان فنان؟ امال ولادي هين عليهم يسيبوا مصر كلها ليه؟ ليه؟ في ايه يا استاذ سيد؟ العربيه مالها؟ مش عارف، يظهر الموتور في حاجه، المركن على جنب. بس سيبولي انا الموتور ده، انا احسن واحد يصلح الموتورات في مصر. لا اعمل معروف يا خالي، اعمل معروف، عايزين نروح كويسين، مفيش داعي نزق من الريس لاسكندريه. بس يا واد يا موسيقار، انت ايش فاهمك بالعربيات؟ افتح الكابوت يا بتسيب. حاضر يا باشمهندس ابراهيم. البي ميكانيكي؟ مفيش داعي يا خالي. اسكت، هات مفتاح 13. اتفضل. معوني بقى مفتاح 9. هتعمل ايه بس؟ مالكش دعوه. اتفضل. معوني بقى المفتاح الفرنساوي. اتفضل. لا بقول لك ايه، هات خمسة العده كلها. استعنى على الشقه بالله يا خالي، نوديها للميكانيكا احسن. ميكانيكا وانا موجود ليه؟ هاتوا لك، انا ولا فخر ابو الميكانيكا في مصر، استاذ الكهرباء الاول في العالم العربي. دلوقتي تشوف. الله، ايه اللي بتعمله ده يا خال؟ انت طلعت مصاريف العربيه بره. دلوقتي تشوف هتشتغل ازاي. مش هتشتغل وبس، هتمشي لوحدها. دور يا استاذ سيد. حاضر يا عم ابراهيم. الله اكبر، استر اللي بتستر. انتشروا انتشروا، كله ينتشر بالصعب، كله ينتشر. عجبك اللي بيحصل ده يا خالي؟ اعمل ايه؟ اذا كانت مصانع تايوان بتقلد كل حاجه وتبوظها، هروح اقف على ايدين العمال في تايوان؟ ايه ده؟ انت مين؟ انا سكرتيرية ياسر بيه، اي خدمه؟ نعم يا حبيبتي، سكرتيرية ياسر بيه. بسم الله ما شاء الله، لا والله وعرف ينقي. افندم اسمك ايه يا شاطره؟ شاطرة؟ لو سمحت يا فندم ما يصحش كده. امال ايه اللي يصح يا روحي؟ على كل حال ماليش كلام معاكي، انا كلامي مع الاستاذ ياسر عن ايه. ممنوع يا فندم ممنوع. اوعي كده. ايه ده؟ ايه يا ليلى بتزق الباب كده ليه؟ الست هانم بتمنعني من الدخول. انا ليلى؟ يعني ايه انت ليلى؟ ليلى لو سمحت يا سلوى سيبيني شوية انا والمدام، وقفلي الباب وراكي. امرك يا فندم. ايه ده؟ ايه ده يا سياسر؟ بتجيب سكرتيرة من ورايا؟ لو ايه؟ منقيها على الفرادة، ده ما بقاش مكتب بقى. ليلى ده مكان عمل، وما اسمح لكيش ابدا باللي بتعمليه ده. مش مهم ابدا انك تسمح ولا ما تسمحش. الهانم دي حكايتها ايه؟ الهانم دي سكرتيره متخرجه من معهد السكرتاريه واسمها سلوى، واخترتها نتيجه امتحان اتقدم له 40 بنت. ايوه معلومات تانية؟ والشغل هنا محتاج لسكرتيره قوي. ايوه يا ستي. خلاص انا حاجه اشتغل معاك واقوم لك باعمال السكرتاريه. يفتح الله. ايه يعني ايه؟ يعني انا سبت البنك اللي بنشتغل فيه علشان احس بالاستقلال. مش ممكن، مش ممكن تكوني كبسة على انفاسي في البيت وفي الشغل وفي اي مكان كده. هو دلوقتي بقيت كبسة على انفاسك؟ معلش ما هي دي اخرتها. اخرتها بقى ولا اولها؟ خلصيني بقى، انت عايزة ايه دلوقتي؟ مش عايزة حاجة يا سياسر. انا غلطانة، غلطانة اني جيت. عن اذنك. مع السلامة. ياسر خرج من الام، فلت من ايديا، طار، ولسه مادام ما جبتلوش عيل ممكن يعمل اي حاجه. حاولت باستمرار اقصقص ريشه لكن مفيش فايده. دلوقتي بدات اخاف. اكيد المكتب هيجيله فرصه يتعامل مع ستات بعيد عن عينيا، واولهم البنت السكرتيره دي. مفيش شك انها حلوه، هو بحكم الشغل هتبقى في وشه طول النهار. وبعدين يا ليلى، وبعدين جه اليوم اللي تعيش فيه على اعصابك. لما يتفتح باب العذاب. ايه يا هند، من ساعة ما جيت وانت لو يا جوزك ليه؟ امك يا احمد. مالها ماما؟ رامي حمل البيت كله عليا، ما بتمدش ايدها في اي حاجه، وانا تعبت خالص يا احمد. يا ستي تعالي على نفسك شويه، امال اذا ما كانتش خالتك يعني زي امك تمام. ما انت كده على طول دايما صاددني. امال عايزاني اقول لك ايه؟ اتخانقي معاها وفرضوا عليكم الناس، ولا روح انا اتخانق معاها؟ خلاص يا احمد خلاص، انا غلطانه اني اشتكيت لك. ولا تشتكيلي ولا اشتكيلك، انا ورايا شغلي، ورايا اكل عيشي، ورايا الحاله لازم اخلصها. الله، انا محتاج هدوء، ورايا مستقبلي، انا مش فاضل حد، مش فاضل حد. ايوه هي امه مفيش غيرها. واد احمد رجع تاني يشغل في الحانه، ما عادش فاضيلي، كان ونسي ومسليني. امال لما يروح مصر هعمل ايه؟ ده انا كنت اطقم الوحده، احسن حاجه اروح معاه. لكن لو رحت معاه هبقى عبء عليه، هيبقى عايز يجري هنا وهناك من مسرح للاذاعه او السينما والتلفزيون، ووجودي معاه اكيد هيعطله. الله، طب ليه ما اخدش بعض واسافر كندا عند الولاد؟ صحيح مشغولين لكن برضو دول اولادي. والله فكره، لكن لا مفيش داعي، خليهم في اللي هم فيه، الشغل بره ما بيرحمش مش زي هنا. هي الحكايه كرياد ابو خليل، ده انت طول عمرك جامد، ده انت اجمد واحد في مصر، هتخلي الوحده تهزك برضو؟ لا مش انت يا جميل. يلا قوم اشغل نفسك باي مهمه تكون صعبه، انت راجل المهام الصعبه، ما تسلمش روحك للافكار البايخه دي. يلا قوم فز. خلاص يا احمد خلاص نسافر ان شاء الله، اجراءات الندب خلصت ولازم اروح السلم في مصر. وهترتب امورك ازاي؟ حاجه خميس وجمعه. ولو ولدت وانت مسافر يا احمد؟ خفيش، معاكي ماما، ما هي خبيره في الامور دي. كنت عايز اولد في مستشفى خصوصي. منين يا هند منين؟ ما انت عارفه مستشفى الشاب فيها قسم الولاده وفيها اكبر اساتذه في مصر. لا يا اخويا، انا عايزه اولد اول ولاده في مستشفى خصوصي. حاضر يا ستي حاضر، النقابه عامله لنا اشتراك في مستشفى المبره والعلاج بالتقسيط، هسيب لك البطاقة لو أنا مش هنا تروحي بيها. ربنا يخليك لي يا حبيبي، ما يحرمنيش منك أبدا، ولو إني ما كنتش عايزة أقعد لوحدي مع أمك. وبعدين؟ ولا بعدين ولا قبلين يا أحمد خلاص، ما أنا عارفاك ما بتستحملش عليها كلمة، سكت أهو، قفلت بقي أهو. وحشوني وحشين يا مديح. ان شاء الله مش هغيب يا ماما. المهم انك توصلي الحل معاه. لو وافق خليكي قاعده معاه وانا بعتلك العيال على هناك. كتر خيرك يا ليلى. ابقي حاولي تتصلي بالتليفون يا حبيبتي. حاولي تطمنيني لو قدرتي. ان شاء الله يا ماما. وفي طلب صغير كمان يا نديحة. اطلبي يا ليلى. خدي دي الاوراق والتقارير والاشعاعات اللي عملتها علشان الحمل. يا ريت تاخدي راي دكتور متخصص. ودي 200 دولار هم اتعابه. ان شاء الله هجيب لك النتيجه معايا يا رب. ودلوقتي يلا يلا ادخلي علشان تلحقي وقتك. خليها شويه كمان يا ليلى. السياره يا ماما. طيب يا جماعه اشوف وشكم بخير. مع السلامه. مع السلامه يا مديحه. مع السلامه. مع السلامه يا ماما. مديحه خلي بالك من نفسك. ما تخافيش على العيال يا حبيبتي. ولو قدرتي تكلميني بالتليفون اول ما توصلي تطمنيني عليكي يبقى كويس. اوعي تنسي. حاضر حاضر يا ماما. أسرار أحمد ده معقوش بعد أكثر من 5 سنين نتقابل تاني؟ لا أنت كنت دايما معايا يا أحمد. عمرك ما غبت عني لحظة واحدة. سامع المزيكا اللي أنا بسمعها دي بتاعت مين؟ ده ما كنتش مصدق إن احنا هنتقابل تاني. لكن أنا كنت متأكدة إن احنا هنتقابل تاني. لسه فاكرة يا أسرار؟ إيه فاكرة؟ أما الدنيا دي غريبة بشكل. قولي قولي يا أحمد اتجوزت؟ من مدة قريبة. وخلفت؟ لسه. وانتي؟ أنا جوزي ساب لي ولد. المهم انتي عاملة ايه؟ اقعد اقعد يا أحمد. ثانية واحدة هطلب لك حاجة ساقعة. ايه اللي بيجرى ده؟ بقى بعد ما اختفت وداويت الجرح القديم وقلت خلاص نسيت يا ابو حميد ترجع كده فجأة تقلب لي كل الحسابات. وبعدين يا ابو حميد ده انت بقيت متجوز وفي مولود كمان جاي في السكة. وبعدين اصحى. طب انا بس ايه اللي جابني مصر؟ ايه اللي جابني للنار دي تاني؟ ايه يا ليلى مالك يا بنتي بتعيطي ليه؟ ياسر يا ماما ياسر. ماله يا بنتي؟ عينيه فتحت فيا اتغير خالص. ما بقاش ياسر بتاع زمان اللي كان بيخاف مني ويعمل لي الف حساب. تصوري يا ماما انه حتى الغدا ما عادش بيتغدى في البيت. يقعد في المكتب ويبعت يجيب غدا ويتغدى لوحده. انا عارفه بقى. طيب بس بقى يا رب انا هفضل شايله همكم كده قبل الجواز وبعد الجواز. مش يمكن يا بنتي عنده شغل كتير؟ لا يا ماما مش حكاية شغل. ياسر اتغير. ياسر عمل المكتب مخصوص علشان ما حسش ان انا اللي ماسكه كل حاجة في ايدي وببني العمارة باسمي. عمل كده علشان يستقل. ومين عارف بعد ما يحس بقوته هيعمل ايه فيا. شوفي بقى ما اقولك يا ليلى جوزك امير الحق يتقال. واحد غيره ما كانش استحملك المدة دي كلها. كل الحكاية انه عايز ولد. هاتيله الولد يا بنتي. سافري بره شوفي يمكن الدكاتره هناك يقدروا يعملوا حاجه. واصرف القرشين اللي معايا. طب واذا سابني بعد كده؟ وليه نفرض الحاجه الوحشه الاول؟ خايفه يا ماما خايفه منه. كل الرجاله خاينين. طول ما انت مهتمه بالفلوس بس يا ليلى هتفضلي خايفه. لكن صدقيني يا بنتي الامان الحقيقي مش الفلوس. الامان بيجي من احساس الوحده بحب جوزها وارتباطها باسرتها. يعني انت كمان شايفه ان انا اسافر اتعالج بره؟ ايوه الفلوس بتروح وبتيجي لكن الراجل يا بنتي ما يتعوضش. الراجل للست ظل وامان. خلاص يا ماما اسافر ما دام ده رايي اسافر. اهلا يا اسرار. فطرت؟ لا انا مش متعود افطر بدري. لسه برضو ما غيرتش عاداتك القديمه دي. طيب يا سيدي على كل حال انا جايبه لك معايا سندوتشات. ارجوك يا اسرار ارجوك مفيش داعي تتعبي نفسك بعد كده. لا يا استاذ انت هنا قاعد لوحدك ومشغول بالتاليف والتلحين. يعني بالتاكيد لا عارف تاكل ولا تشرب. يبقى ازاي بقى ما تعبش نفسي؟ وبعدين يا احمد اسرار بتحرك الماضي ومعاه الاحساسات والمشاعر القديمه. قول لي يا احمد ايه اخبار الالحان؟ قربت اخلصها. طب من فضلك ابقى سجلها لي على شريط عشان اسمعها لوحدي، ولا ما بقاش يهمك رايي؟ ازاي بقى، طبعا هسجلها لك. يا سلام يا احمد، لو تعرف قد ايه انا بحب الموسيقى، وانت عارف كويس مين اللي علمني ازاي احبها. يا رب رحمتك بيا، يا رب اديني القوه عشان اقاوم. هند مراتي سايبها في اسكندريه في شهورها الاخيره. احمد انت سرحت في ايه؟ لا لا لا لا لا لا, لا ابدا يا اسرار، ولا حاجه. ياسمين خدت مسطرتك، هات المسطره يا عم. لا مش هديهالي، هات خلينا اعمل الواجب. لا مش هديهالي. هقول لتيتا. ايه يعني؟ قولي يا تيتا. يا تيتا مش هتسمعي، دي بتخيط في اوضتها. طيب انا هاخدها منك. هات ياسمين، ما عرفتيش تمسكيني، يعني مش هتجيب المسطره؟ لا مش هجيبها، اجري ورايا تاني. ولد بنت، ايه اللي بتعمله ده كده؟ الانتريه كده خد مسطرتي يا فندم. طب تعالى بقى خد، يلا يلا اطلعوا بره من الانتريه ويا جاس مع صوتكم، فاهمين ولا لا؟ معلش يا عم، خلاص بقى متعيط. في ايه يا ولاد؟ دول ولاد، دول عفاريت، امهم تسافر تتفسح وتسيب لنا بلاوي. عيب كده يا هند، خد ضيوف. شايفه شايفه عملوا ايه في الانتريه؟ هو انا ايه متجوزه مين بالظبط، احمد ولا عيلة احمد؟ هند العكس، العكس باظ، والبركه في ولاد مديحه. ما يصحش كده يا بنتي. صح بقى ولا ما يصحش؟ حاجه تزهق، حضرته قاعد في مصر وسايبني هنا للقرف. قرف؟ اقول لك ايه، انا مش هقف ازعق قصادك، انا هسيب لك البيت دلوقتي وانزل عشان ما نعملش مشاكل. يلا يا ولاد يلا هاتوا شنطكم معاكم. اهلا اهلا، كنتي ان ما شالتكيش الارض اشيلك على دماغي. كتر خيرك يا اخوي. وبعدين مذاكره الاولاد دي لعبتي انا، ولا فقر احسن واحد يذاكر الولاد، ده انا ولادي لحد الجامعه ما كانش حد يذاكر لهم غيري، وديك شايفه ما شاء الله بقوا ايه. ربنا يخليهم لك. يلا يا ياسمين، يلا يا عمرو هاتوا الكريس وتعالوا. ايه ده؟ ايه ده يا ابراهيم؟ علم علمك، استنى ما اشوف. ايه؟ استر يا رب، ايه الحكايه؟ لا لا لا اطمني، مفيش حاجه، ده حرامي بيجر وراه. حرامي؟ اطمن ازاي بقى وفي حرام؟ ترى ايه يا عزيزه؟ يا لهوي انت ناسيه انت قاعده فين؟ انت ولا فقري قاعده في بيتي، بيت ابراهيم الحلواني اللي الحرامي من دول لو بصلوا بس. قول علي يا رحمن يا رحيم. على كل حال اقعد انت ذاكر للعيال، خلينا نروح بدري عشان العيال يروحوا مدارسهم الصبح. وتسيبوني لوحدي؟ الله، هو انت برضو بتخاف؟ بشر انا ولا فقري. عيالنا بقى احسن واحد يمسك الحراميه في مصر. يعجبني فيك الذكاء. يلا يا اولاد يلا يا ابني انت وقتك، تعالوا تعالوا خدوا لكم حصه، خليكم بعد كده هتطلعوا الاوائل. يا ليل الخطاوي الجايه افتح لي الباب، والحيره اللي ماليه عليا اديها الامان. يا ليل الخطاوي الجايه افتح لي الباب، والحيره اللي ماليه عليا اديها الامان. يا ليل الخطاوي هديه، لو كان اللي قضت قضي راح نوصل في يوم انا وانت، مش طوط الامان، مش طوط الامان. غدا موعدنا مع زمن العطش، تأليف محمد السيد عيد، إخراج باهر النحال. مع تحية المخرج رمزي مجاهد.